بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر ولقد أهلكنا وكل صغير سقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر والسماء فبأي آلاء